بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقف بنا الكلام في الدرس السابق على الحديث الثاني عشر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الإسلام فيه حسنات وسيئات من العبد، وإلا فالإسلام كله حسن. فقول من حسن إسلام المرء، نقول الإسلام فيه حسنات وفيه سيئات، لكن من قبل العبد نفسه. وأما الإسلام فكله حسنات، لكن الذي يتجاوز الحدود فيترك الواجبات ويفعل المعاصي لم يحسن إسلامه. وقوله من حسن إسلام المرء، لم يقل عليه الصلاة والسلام من حسن، فقوله من حسن إسلام المرء لم يقل من إسلام المرء، وإنما قال من حسن إسلام المرء لفائدتين. الفائدة الأولى الإشارة إلى أن ترك ما لا يعني من الإسلام، من الإسلام الحسن الكامل، أن كون الإنسان يترك ما لا يعنيه هذا من الإسلام الحسن الكامل. والفائدة الثانية الإشارة إلى أنه لا عبرة بصورة الأعمال فعلا أو تركا إذا اتصف الإنسان بالحسن. وقوله من حسن إسلام المرء، تقدم لنا أن الإسلام له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام للإسلام فهو الاستسلام لله عز وجل في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة. وعلى هذا فالأمم السابقة الذين انقادوا لأنبيائهم هم مسلمون. وأما المعنى الثاني وهو المعنى الخاص للإسلام، فهو الاستسلام لله عز وجل بالشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه يعني من أقوال أو أفعال ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه ولا تتعلق به حاجته ولا ضرورته ولا كماله. ما لا يعنيه يعني مما لا يهمه. وكون الإنسان يترك ما لا يعنيه دليل على عنايته بما يعنيه، فتركه من حسن إسلام المرء. فالذي لا يعنيك ولا يهمك كونك تتركه هذا من حسن إسلامك، لأن الإنسان إذا ترك ما لا يعنيه فإنه يسلم من أمور كثيرة، ويريح قلبه ويريح فكره وعقله وبدنه، ويفوت على نفسه خيرا كثيرا لو انشغل بهذه الأمور التي لا تعنيه. فهذا الحديث فيه دليل على مسائل، منها أن الإسلام منه حسن ومنه ما ليس بحسن، لكن هذا باعتبار فعل العبد، وإلا فالإسلام كله خير وكله حسن. ومنها أيضا حث الإنسان على ترك ما لا يعنيه ولا يهمه من الأمور. وهذا لا يعني أن لا يسأل الإنسان عن أحوال المسلمين وعن أحوال أصدقائه وأقربائه وجيرانه وما أشبه ذلك، لكن الشيء الذي لا تتعلق الشيء الذي لا يهمك ولا تتعلق به حاجتك ولا ضرورتك ولا كمالك هو الذي تتركه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قول لا يؤمن أي إيمانا كاملا، فالنفي هنا لكمال الإيمان وتمامه، وليس المراد انتفاء الإيمان بالكلية. ويدل لذلك على أن المراد لا يؤمن أحدكم أي إيمانا كاملا أنه جاء في رواية ابن حبان: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان، وفي رواية: لا يستكمل العبد الإيمان. وهذا يدل على أن النفي هنا لكمال الإيمان لا لمطلق الإيمان. والإيمان قد يراد به الإيمان الكامل المطلق، وقد يراد به مطلق الإيمان. فالإيمان في النصوص الشرعية قد يرد ويراد به الإيمان الكامل المطلق، كقوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالمراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل. وقد يطلق الإيمان على مطلق الإيمان، يعني من عنده إيمان وإن كان يشوب هذا الإيمان يشوبه شيء من الذنوب والمعاصي. ومن أمثلته قول الله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة. فإنه بإجماع المسلمين لو حرر رقبة فاسقة ليست مؤمنة إيمانا كاملا فإن ذلك يجزئه. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. والمراد بالأخوة هنا أخوة الدين وليس أخوة النسب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يعني المراد الأخوة الدينية، ما يحب لنفسه يعني من الخير، وذلك بحيث يسرك ما يسر أخيك، يسرك ما يسره ويسوءك ما يسوءه، وتعامله بمثل ما تحب أن يعاملك به. ولهذا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس بمثل ما يحب بما يحب أن يؤتى إليه. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا أنه يجب على الإنسان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. ووجه الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان الكامل عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والشيء لا ينفى إلا لفوات واجب أو إلا لترك واجب أو فعل أمر محرم. ومنها أيضا أن هذا الحديث يدل على التحذير من الحسد، لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يكره ما أنعم الله عز وجل به من النعم على عباده. ومنها أيضا أن عدم محبة الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه من كبائر الذنوب، فكونك لا تحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك هذا من كبائر الذنوب. ووجه كونه من الكبائر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن كل ذنب نفى الشارع عنه الإيمان أو رتب عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية فإنه من كبائر الذنوب. ولهذا تقدم لنا أن ذكرنا قول ابن عبد القوي رحمه الله: فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد: أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعدي. فهذا نفي لإيمان. ومنها أيضا الحث على تحقيق الإيمان، وأنه ينبغي الإنسان أن يحقق إيمانه بأن يحرص على الاتصاف بالإيمان الكامل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وفي رواية: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. قوله لا يحل، نفي الحل يستلزم الحرمة، لأن مقابل الحلال هو الحرام. وقول لا يحل دم امرئ أي قتله حتى ينسفك دمه. وقول امرئ خص الذكر لشرفه، وإلا فالأنثى كذلك. لا يحل دم امرئ مسلم خرج به الكافر، والمراد غير المعصوم، وإلا فدم الكافر المعصوم كالمسلم. واعلم أن المعصومين الذين تعصم دماؤهم وأموالهم أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هؤلاء هم معصوم الدم. فإذا قال الفقهاء رحمهم الله معصوم الدم فالمراد به هؤلاء الأربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. أما المسلم فواضح، من هو المسلم؟ المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. هذا هو التعريف، التعريف الحقيقي للمسلم، هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. فالذي يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولكنه لا يصلي مثلا، نقول ليس بمسلم، لأنه لم يأتي بمقتضى هاتين الشهادتين. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تقوم بأركان الإسلام وأركان الإيمان وشعائر الدين. ثانيا من المعصومين الذمي الذي بيننا وبينهم ذمة، وهم الذين يعيشون، المراد بهذه الذمة الذين يعيشون، الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين ويلتزمون أحكام الإسلام. والثالث المعاهد، يعني من بيننا وبينهم عهد، فهؤلاء معصوم الدم. والرابع المستأمن، يعني الذي طلب الأمان. فمثلا لو قدر أن كافرا طلب الأمان للدخول إلى بلادنا لتجارة أو زيارة قريب أو صديق وأذنا له، فإنه يكون معصوم الدم. فإن قلت ما الفرق بين المعاهد أو بين العهد والذمة، فالجواب أن الفرق بين المعاهد أو بين العهد والذمة أن العهد يكون من قبل الإمام، الإمام الأعظم هو الذي يملك العهد فيجعل لهذا عهدا ولا يجعل لهذا عهدا. وأما الأمان فيصح من كل مسلم، فكل مسلم يصح أن يؤمن الكافر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فتبين أن معصومي الدم هم هؤلاء الأربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. يقول إلا بإحدى ثلاث، يعني بإحدى ثلاث خصال أو ثلاث أوصاف. أولا الثيب الزاني، والمراد بالثيب هنا المحصن، يعني الذي سبق له أن تزوج بنكاح صحيح. وقد عرف الفقهاء رحمهم الله المحصن، قالوا المحصن هو الذي وطئ امرأته مسلمة كانت أم ذمية في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران. فلا بد في الإحصان أن يقول الإنسان قد وطئ امرأة مسلمة أو ذمية، يعني ممن يحل نكاحه، في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر. ما عقوبة الثيب الزاني؟ نقول الزاني من وجه العموم الزاني لا يخلو إما أن يكون محصنا وإما أن يكون غير محصن. فإن كان محصنا فعقوبته الرجم، أنه يرجم، والرجم ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا خطب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله تعالى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، قرأناها لفظا وعقلناها معنا ووعيناها فهما وعملا، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان الحبل أو الاعتراف. فبين رضي الله عنه أن حد الزنا ثابت بكتاب الله عز وجل، ولكن الآية التي ثبت بها حد الزنا نسخت، وليس كما قيل إنها قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فإن هذا لا يثبت، وليست هذه هي الآية المنسوخة، بل الآية المنسوخة الله أعلم بها. إذن الزاني إذا كان محصنا رجم حتى يموت، وإن كان غير محصن فإنه يجلد 100 ويغرب عاما. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم 5 في عهده، رجم 5، رجم ماعزا واليهوديين يعني 3 والغامدية وامرأة صاحب العسيف التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. يقول: الثيب الزاني والنفس بالنفس، أي أن النفس تقتل بالنفس، لقول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فيدخل في ذلك، يدخل في عموم الآية، أن الحر يقتل بالعبد، والذكر يقتل بالأنثى، والصغير يقتل بالكبير وعكسه، والشريف يقتل بالوضيع وعكسه. وأما الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فهذه المقابلة لا تدل على أن الحر لا يقتل بالعبد، بل هذه المقابلة التي في الآية الكريمة الحر بالحر يبينها سبب نزول الآية، فالمقابلة الواردة في الآية يبين المراد بها سبب نزولها، فإن سبب نزول هذه الآية أنهم كانوا في الجاهلية إذا قتل منهم قتيل أخذوا بثأره فيقتلون غير القاتل، فلو قتل زيد عمرا ذهبوا وقتلوا بكرا أخذا بالثأر، فأنزل الله عز وجل هذه الآية التي يبين فيها أنه لا يجوز أن يقتل غير القاتل. يقول: والنفس بالنفس، وعموم قوله والنفس بالنفس يشمل المباشر للقتل والمتسبب، فمن باشر القتل قتل، وكذلك أيضا من تسبب في القتل، فكل من المباشر وكل من المتسبب يقتل. فلو فرض مثلا أن شخصا باشر قتل شخص، طعنه بسكين أو رمه ببندقية ومات، هذا مباشر القتل. المتسبب كما لو حفر حفرة فسقط فيها، يعني تعمد أن يحفر حفرة ليسقط فيها شخص ويهلك، هذا متسبب وليس بمباشر. وإذا قدر أنه اجتمع متسبب ومباشر فالضمان يكون على المباشر، متى اجتمع متسبب ومباشر فإن الضمان يكون على المباشر، إلا في مسألتين: المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، والمسألة الثانية إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه فيكون الضمان على المتسبب. إذن إذا اجتمع متسبب ومباشر فالأصل أن الضمان يكون على المباشر، إلا في مسألتين: المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، فحينئذ لا يكون الضمان على المباشر، وإنما يكون الضمان على المتسبب. مثاله: لو شهد رجلان على شخص أنه قتل شخصا معصوما مسلما، فأمر الحاكم بناء على هذه الشهادة أمر بقتله قصاصا، فالذي باشر القتل هنا هو الجلاد أو السياف، لكن هذه المباشرة مبنية على السبب الذي هو الشهادة. فلو فرض أن الشهود كانوا كذبة فإن الضمان يكون عليهم، ويدل لذلك أن رجلين شهدا عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فلانا سرق، فأمر علي رضي الله عنه بقطع يده، فلما قطع يده أتوا من الغد أو من بعد الغد وقالوا: أخطأنا، ليس هذا هو السارق. فقال رضي الله عنه: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. فهذا يدل على أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر وكانت المباشرة مبنية على السبب فإن الضمان فيما لو أخطأ يكون على المتسبب. المسألة الثانية إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه، ونضرب مثالين. المثال الأول: لو فرض أن شخصا ألقى شخصا في زبية أسد يعني في حظيرة أو في مكان فيها أسد، فالتهم الأسد أو افترس الأسد هذا الرجل، فالمباشر هو الأسد، ولكن الأسد بهيمة لا يمكن أن يضمن، فيكون الضمان على المتسبب. ولو فرض مثلا مثال آخر أن شخصا أعطى صبيا سلاحا وقال اقتل فلانا أو ارمي فلانا بالسلاح، فرماه هذا الصبي، فإنه لا ضمان على الصبي لأنه غير مكلف وعمد الصبي خطأ، وحينئذ يكون الضمان على هذا الذي تسبب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المراد به المرتد، المفارق للجماعة يعني لجماعة المسلمين. واختلف العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام التارك لدينه المفارق للجماعة، هل هما وصفان لموصوف واحد، وأن التارك لدينه مفارق للجماعة والمفارق للجماعة تارك لدينه، أو أنهما متغيران؟ فعلى الأول أنهما وصفان لموصوف واحد، يكون العطف هنا عطف بيان، التارك لدينه المفارق للجماعة، فيقول التارك لدينه يعني الذي وصفه أنه مفارق للجماعة. وعلى الثاني يكون من باب عطف الجملة على الجملة. فهذا الحديث فيه دليل على مسائل، منها أولا احترام دم المسلم وأن دمه معصوم، ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في يوم عرفة وكذلك أيضا يوم العيد، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وفيه أيضا دليل على فضيلة الدين الإسلامي، فضيلة الدين الإسلامي حيث كان سببا لعصمة الدماء. ومنها أيضا أن غير المسلم يحل دمه لمفهوم مسلم، لكن هذا المفهوم ليس على إطلاقه، فمفهوم قوله لا يحل دم امرئ مسلم أن غير المسلم يحل دمه، لكن المراد بهذا المفهوم غير المعصوم. وعلى هذا فالدم المعصوم لا يحل قتله سواء كان مسلما أم غير مسلم. ومنها أيضا مشروعية رجم الزاني لقوله والثيب الزاني، وقد سبق أن عمر رضي الله عنه قرأ أن عمر رضي الله عنه خطب الناس وبين أن الرجم ثابت في كتاب الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ورجم الصحابة رضي الله عنهم بعده. ومنها أيضا أن التارك لدينه يقتل سواء ترك دين الإسلام إلى دين أو إلى غير ذلك، فمن ترك دينه قتل، من ترك دينه قتل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ومن ثم قال فقهاؤنا رحمهم الله لو فرض أن النصرانيا تهود أو يهوديا تنصر فإنه لا يقبل منه إلى الإسلام، فكل من بدل دينه فإنه يقتل، وأولى من يقتل هو المسلم الذي بدل دينه. فلو ارتد والعياذ بالله عن دين الإسلام إلى لا دين، أو انتقل من دين الإسلام إلى دين اليهودية أو النصرانية، فإنه يكون مرتدا. كذلك أيضا اليهودي إذا كان على يهوديته ثم انتقل إلى النصرانية، أو النصراني كان على نصرانيته ثم انتقل إلى دين اليهودية، فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله لو تهود نصراني أو تنصر يهودي لم يقبل منه إلى الإسلام. ووجه ذلك أن هذا اليهودي لما كان على دين اليهودية يعتقد أن دين اليهودية هو الحق وأن ما سواها باطل، فإذا انتقل عن هذا الدين إلى دين آخر، انتقل عن دين يعتقد أنه هو الحق إلى دين كان يعتقد أنه هو الباطل، ولذلك لا يقبل منه حينئذ إلا الإسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث من الأحاديث التي ينبغي لنا أن نعتني بها. أولا قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه الجملة يقصد بها التهييج والحث والإغراء، وكثيرا ما يقرن الإيمان بالله عز وجل بالإيمان باليوم الآخر في النصوص الشرعية. قال الله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وقال تعالى: إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم جاره، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. فما هي الحكمة من أن الله عز وجل أو الرسول عليه الصلاة والسلام يقرن بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر؟ فالجواب أن الحكمة والله أعلم أن الإيمان بالله عز وجل دافع وحاث على العمل، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة. فهنا دافع ومانع. فالإيمان بالله دافع الذي يدفعك إلى العمل الصالح، هو إيمانك بالله وحبك لله عز وجل. والذي يمنعك من المخالفة سواء كان في ترك واجب أو فعل محرم هو الإيمان باليوم الآخر، لأن الإنسان متى أيقن أن هناك يوما آخر سوف يحاسب ويجازى، فإنه إذا تذكر ذلك كف عن المخالفة. إذن الإيمان بالله دافع وحاث، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة. يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والخير خير في المقال نفسه، وخير في المراد به، وإن شئت فقل الخير قد يكون في ذات الكلام في ذاته، وقد يكون الخير في المراد به. فمثلا الخير الذي يكون في ذات الكلام أن يتكلم بما فيه ذكر لله عز وجل، من تلاوة القرآن، من الكلام في العلم، أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والكلام الذي يكون خيرا لغيره هو الكلام المباح الذي يقصد به إدخال السرور على الجالسين. إذن الخير، الكلام الذي هو خير، خير في ذاته وخير لغيره. فالكلام الذي هو خير في ذاته هو ما كان من ذكر الله عز وجل، سواء كان تلاوة القرآن أو أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن يقرأ العلم الشرعي وكلام العلماء. والخير الذي لغيره هو الكلام المباح الذي يقصد به أن يدخل السرور على الجالسين. فلو قدر مثلا أن شخصا أتى إلى مجلس مليء بالناس ووجدهم قد سكتوا، فتكلم بحديث مباح أو بكلام مباح، كأن يخبرهم مثلا عن أخبار المطر أو عن أخبار شيء أو حدث من الأحداث، لأجل أن يدخل السرور على هؤلاء الجالسين وأن يحصل بينهم الأنس والمودة، فهذا خير ليس في ذاته وإنما في غيره والمراد به. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. علم منه أن من لم يقل خيرا فإن إيمانه ناقص. إذا كان الإنسان إذا تكلم لا يقول خيرا لا في ذاته ولا لغيره فإيمانه ناقص، فما بالك بمن يقول شرا كغيبة ونميمة وكذب. أو ليصمت، أي ليسكت. ولهذا جاء في الأثر: الصمت حكمة وقليل فاعله. ولكن الصمت حكمة في موضعه، لأن الصمت ليس حكمة على كل حال، بل الصمت حكمة إذا كان الموضع أو المحل يقتضي الصمت، وإلا فأحيانا يكون الصمت خيبة ولا حكمة. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والجار هو الملاصق لك في البيت أو قريبا منه، سواء كان عن يمينك أم عن شمالك أم فوقك أم تحتك، كل هؤلاء يعتبرون من الجيران. وقد جاءت النصوص الشرعية في الحث على إكرام الجار والإحسان إليه. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. واعلم أن الجار إكرامه يكون بأمور: أولا أن تحفظ ماله وولده وعرضه، فإن حفظك لولده وحفظك لماله وحفظك لعرضه هذا من إكرام جارك. ولهذا جاء في رواية: فليحفظ جاره. من إكرام الجار أيضا الإحسان إليه، أن تحسن إليه، تحسن إليه بقولك، تحسن إليه بفعلك، تحسن إليه بمالك، تحسن إليه بجاهك، بشتى سبل الإحسان وطرقها، كل هذا أيضا من الجار. من صور الإحسان إلى الجار دعوته إلى الخير وتعاهده بالنصح، فتدعوه إلى الخير وتحثه على الخير وتتعاهده بالنصح. إذا رأيت منه تقصيرا في أداء الصلاة مع الجماعة تتعاهده بالنصح وحثه على الحرص على صلاة الجماعة. أيضا من صور إكرام الجار إعانته إذا طلب منك الإعانة، سواء كانت هذه الإعانة إعانة مالية أم إعانة بدنية أم إعانة تتعلق بالشفاعة والجاه. ومنها أيضا من حقوقه تعزيته عند المصيبة، فإذا أصيب بمصيبة فإنك تعزيه، وتعزيته من إكرامه. ومنها أيضا إطعامه الطعام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أيضا من إكرام الجار كف الأذى، أن تكف أذيتك عنه، سواء كانت أذية قولية أم أذية فعلية. فالأذية القولية كسبه وشتمه، والأذية الفعلية كأن تؤذيه مثلا بأصوات مزعجة، أو أن تضع القمامة والنجاسات والمستقذرات أمام بيته، أو أن تضايقه بسيارتك إذا كان قريبا منك، كل هذا من الأذية الفعلية. قال أهل العلم رحمهم الله: والجيران على أقسام أربعة: جار قريب مسلم، جار قريب مسلم، فله ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. والقسم الثاني: جار مسلم غير قريب، فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. والثالث: جار قريب كافر، جار قريب كافر، فله حقان: حق الجوار وحق القرابة، وليس له حق الإسلام. والرابع: جار كافر غير قريب، فله حق الجوار. وقال ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف هو القادم على القوم النازل بهم. وإكرام الضيف يرجع فيه إلى العرف، لأن القاعدة أن كل ما أتى ولم يحد من قبل الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف. وظاهر الحديث أن إكرام الضيف لا فرق فيه بين القرى والأمصار، ولا فرق بين المجتاز والحاضر أو غير الحاضر. ومدة الضيافة 3 أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. وينبغي أيضا لمن نزل به ضيفا أن يكرمه بالطعام والشراب والسكنى والمقام، وأن يباسطه الحديث أثناء أكله أو أثناء شربه، لأجل أن يزيل عنه الحياء والخجل. ومن الأداب أيضا أن لا يقوم من الطعام حتى يفرغ، لأنك إذا استضفت إنسانا وقمت وفرغت من الطعام فربما أنه جائع ولم يشبع ولم يأخذ نهمته منه، فمن الأدب أن لا تقوم حتى يقوم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة المهتدين صالحين مصلحين، إنه جواد كريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.